لمن قرأ بنفسه، فإن جمع بأن قال أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالثة وهي قرئ عليه وأنا أسمع. فإذا قال الراوي أخبرنا فلان يكون بمنزلة قولي قرئ عليه وأنا أسمع. والرابعة أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. والخامسة ناولني، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة، وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. والسادسة شافهني، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. والسابعة كتب إلي، وأطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، في الإجازة المكتوب بها. الثامنة عن، الثامنة عن ونحوها كقال وأن، كقال وأن. ثم ذكر المصنف حكم عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال، من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع، وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر، أن تكون عنعنته عن غير معاصر فروايته منقطعة بلا إشكال، فروايته منقطعة بلا إشكال. والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر، أن تكون عنعنته عن معاصر له، فلا تخلو من إحدى حالين. الأولى أن يكون مدلسا، أن يكون مدلسا، فهذا يتوقع العلماء عنعنته، فهذا يتوقع العلماء عنعنته وفق مراتب ليس هذا محل بيانها، وفق مراتب ليس هذا محل بيانها، لكن عنعنة المدلس عندهم ربما أوجبت رد الحديث، لكن عنعنة المدلس عندهم ربما أوجبت رد الحديث. مراتب المدلسين من اللي صنف فيها؟ ابن حجر. شو اسم كتابه؟ لا، طبقات المدلسين هذا بالخبر، ها؟ نعم، كمل، ها؟ تعريف التقديس بمراتب؟ لا، ها، هذا الشيخ أحمد. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، هذا كتاب لابن حجر، منه نسخة بخط أحد تلاميذه في مكتبة تركية كتب عليها رجع المصنف عن هذا الكتاب، واستفيد هذه الفائدة. والأخرى والثانية أن يكون بريئا من التدليس، أن يكون بريئا من التدليس، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم، في حكم عنعنته، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عنعنته. فقيل تحتمل، تحمل على السماع مطلقا، فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل

اشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من زيادة وأجاز لي مع صيغتها المتقدمة، فلا بد من زيادة وأجاز لي مع صيغتها المتقدمة. والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية، والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي وهو المراد بالإجازة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره، فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه وحديثه، إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه، أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته، إلى غيره عند سفره أو موته. فإن أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه، فإن أذن للراوي فيهن صحت الرواية عن شيخه، وإلا فلا عبرة بها. كالإجازة العامة لأهل العصر، كأن يقول أجزت لمن أدرك حياتي، أجزت لمن أدرك حياتي. فالإجازة العامة المردودة هنا هي العامة في المجازين، لا العامة في المجاز به، فالعامة في المجاز به مستعملة عند أهل العلم، كأن يقول أحد لأحد أصحابه أجزتك إجازة عامة، فهو يريد بالعامة الإجازة في إيش؟ في المرويات. والممنوع هنا الإجازة في الراوين، كأن يقول أحد أجزت أهل عصري، أو الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا، أو الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، أو الإجازة للمعدوم، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، أجزت لمن سيولد لفلان وكان لم يولد بعد. فكلها لا عبرة بها على الأصح في جميع ذلك على ما اختاره المصنف. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه وإما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث تتعلق باتفاق أسماء الرواة واختلافها. أولها المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم، واختلفت أشخاصهم. والثاني المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت لفظا، ما اتفقت

فكل قوم اجتمعوا في أخذ أو سن فهم طبقة. والأخذ لقاء المشايخ وهو الأصل، والأخذ لقاء المشايخ وهو الأصل. والمشايخ بالياء ولا بالهمزة؟ بالياء، ولا يجوز همز المشايخ لا بالرسم الحرف ولا باللسان. والأخذ لقاء المشايخ وهو الأصل. والسن تابع، والسن تابع فقد يتفاوتون فيه. وللعلماء رحمهم الله طرائق مختلفة في عد طبقات الرواة. الثانية مواليدهم، أي تاريخ ولادة الرواة. والثالثة وفياتهم، أي تاريخ موتهم. والتشديد في قولهم بلغ عدد الوفيات غلط. والرابعة بلدانهم التي نزلوا بها، بلدانهم التي نزلوا بها. والخامسة أحوالهم، أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة، أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل. الأولى مراتب الجرح والتعديل. الأولى مراتب الجرح والتعديل، واقتصر فيها على ذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها. واقتصر فيها على ذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها وما قرب من أولهما، وعلى ذكر أرفع مراتب التعديل وأدناها، وعلى ذكر أرفع مراتب التعديل وأدناها وما قرب من أولهما. ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي، درجات ما يدل على تضعيف الراوي. ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، درجات ما يدل على تقوية الراوي. وهذا يشمل الألفاظ وغيرها كالإشارة وتحميض الوجه ونفض اليدين وإخراج اللسان. وأكثر العلماء اقتصروا في مراتب الجرح والتعديل على الألفاظ فقط، لأنها الأصل في الجرح والتعديل، فهي غالب المعبر به. والإشارات مما يعسر ضبط المراد بها، مما يعسر ضبط المراد بها. والمقصود بالإشارات الحركات، كأن يسأل عن فلان فينفض يده، يعني لا يروى عنه، أو يسأل عنه فيشير إلى نجم في السماء، يعني أنه من الثقة بمنزلة عليا. المسألة الثانية من تقبل منه التزكية، من تقبل منه التزكية. والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل، هي الوصف بالجرح أو التعديل. ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، أي ناقدا يصف الرواة بالجرح والتعديل، أي ناقدا يصف الرواة بالجرح والتعديل. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو واحد على الأصح، ولو من واحد على الأصح. المسألة الثالثة تعارض الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل. فذكر أن الجرح مقدم على التعديل، فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه أي صدر على وجه يبين الحامل عليه من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل، من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل. المسألة الرابعة حكم الجرح المجمل، حكم الجرح المجمل وهو الخالي من بيان سببه، وهو الخالي من بيان سببه. فذكر أن الراوي إن خلا عن التعديل قبل الجرح مجملا، أن الراوي إن خلا عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار. فإن وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل، وإن وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل، وكان ذلك الجرح مجملا قبل الجرح، وكان ذلك الجرح مجملا قبل الجرح. ثم ذكر المصنف بعد أن من المهم معرفة أشياء، منها معرفة كنى المسمين، كنى المسمين، والكنى جمع كنية، وهي ما سبق بأب أو أم أو غيرهما، ما سبق بأب أو أم أو غيرهما. والمسمى هو المذكور باسمه، والمسمى هو المذكور باسمه. ومعرفة أسماء المكنين، ومعرفة أسماء المكنين، أي من ذكر بكنيته، فيحتاج إلى معرفة اسمه. ومعرفة من اسمه كنيته، أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا، أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا، فلا يعرف باسم سواها فاسمه كنيته. ومعرفة من اختلف في كنيته، أي في تعيينها، أي في تعيينها، أو كثرت كناه أو نعوته، أو كثرت كناه أو نعوته. والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب، الألقاب والأنساب. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته، أو كنيته كنية زوجته. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه واسم جده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا فوقعت متفقة. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، ككنية أو لقب، ككنية أو لقب، بل هي باقية أعلاما دالة على أصحابها كما وضعت، بل هي باقية أعلاما دالة على أصحابها كما وضعت. وهذا معنى ما ذكره أبو الحسن السندي الصغير رحمه الله في بهجة النظر، أنها العارية عن الخصوصيات المتقدمة من الوجوه، من التوافق بالوجوه المذكورة، أنها العارية أي الخالية عن الخصوصيات المتقدمة من التوافق بالوجوه المذكورة، ومن اشتهار مسمياتها بالكنى، ومن اشتهار مسمياتها بالكنى. فهذا الموضع مما غمض في نخبة الفكر مراد مصنفه به في قوله ومعرفة الأسماء المجردة، والأظهر أنها الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب. ومعرفة الأسماء المفردة، والمراد بها الأسماء التي ينفرد بها صاحبها، الأسماء التي ينفرد بها صاحبها، فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره، فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره، يعني يكون هو فقط معروف بهذا الاسم، مثل أبيض في رواة الكتب الستة رجل واحد وهو أبيض بن حمال أحد الصحابة رضي الله عنه. ومعرفة الكنى، ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، أي المجردة والمفردة، ذكره المصنف في شرحه، وعبارة المتن تضيق عنه. ومعرفة الألقاب، واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، ما دل على رفعة المسمى أو ضعته. ما معنى رفعة المسمى أو ضعته؟ نعم، إيش يقول الأخ يرفعه وأشار بيده، لازم تفسرها. الرفعة يعني علو المقام في اللقب، وأنضعة والضعة هو سفل المقام في اللقب. ومن أعجب الأحاديث في هذا ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله هكذا، وأشار بيده إلى الأرض، رفعه الله هكذا وأشار إلى السماء. الذين يبحثون عن الألقاب يبحثون عن هذا اللقب هذا. ومعرفة الأنساب، وتقع إلى ثلاثة أشياء، وتقع إلى ثلاثة أشياء. أولها القبائل، أولها القبائل، والثاني الأوطان، بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. والضياع هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس، الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها، يزرعونها ويستخرجون غلتها، ويكون عليها خراج. فمعنى الأرض المغلة أي التي يستخرج منها منفعة مالية. والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، كما يقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان. والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة، هي الإقامة في وطن أو قبيلة، وتختص عرفا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، وتختص عرفا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة: مكة والمدينة والقدس للتعبد، مكة والمدينة والقدس للتعبد. وتذكر بزيادتها في النسب، فيقال المكي جوارا، أو المدني جوارا، أو المقدسي جوارا. والثالث الصنائع والحرف، الصنائع والحرف. ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه، والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. وفي تعبيره بالرق تجوز تسعه اللغة، فإن الولاء إنما هو بالعتق، فإن الولاء إنما هو بالعتق لا بالرق، فهو ولاء عتق وليس ولاء رق، فإنه كان رقيقا مملوكا لغيره ثم أعتقه معتق فصار مولا له. والحلف بكسر الحاء، وأصله المعاقدة والمعاهدة على التناصر، المعاقدة والمعاهدة على التناصر، فيكون المنسوب إليها عاقد قوما على التناصر فنسب إليهم حلفا. وبقي وراء هذين من أنواع الولاء نوع ثالث لم يذكره المصنف، وهو ولاء الإسلام، ويكون لمن كان كافرا فأسلم على يد أحد، فينسب إليه بولاء الإسلام لأنه أسلم على يديه. وأشار السيوطي إلى الأنواع الثلاثة في بيت واحد من ألفيته فقال: ولا عتاقة ولا أحلف، ولا عتاقة ولا أحلف، ولاء إسلام كمثل الجعف، ولا عتاقة بدون همز، ولا عتاقة ولا أحلف، ولاء إسلام كمثل الجعف، جعف يعني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي. قيل له الجعفي لأن جده كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي، فنسب إلى قبيلته ولاء. والمولى من أعلى وأسفل فيه اصطلاحان، أحدهما اصطلاح فقهي يذكر في كتب الفقهاء، يراد به أن المولى من أعلى هو المعتق، والمولى من أسفل هو المعتق، يعني مثلا أبو بكر رضي الله عنه أعتق بلالا رضي الله عنه، فأبو بكر مولى من أعلى وبلال مولى من أسفل. والثاني اصطلاح حديثي يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، والمولى من أسفل مولى المولى، يعني الآن بلال بالنسبة لأبي بكر هو مولاه، فإذا أعتق بلال رقيقا فصار ولاؤه لبلال، فإن هذا الرجل يصير مولا من إيش؟ من أسفل، وبلال مولى من أعلى. والذي ينبغي حمل الكلام عليه هنا هو ما يدل عليه تصرف المصنفين في معرفة الرواة من علماء الحديث، وهو الثاني دون الأول. وبه جزم الشمني الأب في نتيجة النظر شرح نخبة الفكر، والشمني الابن في العالي الرتبة في شرح نظم النخبة، وعنهما المناوي في اليواقيت والدرر خلافا لمن ذكر غيره. ثم ذكر المصنف أنواعا أخرى من علوم الحديث تنبغي معرفتها، وهي معرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن الأداء أي التحديث بمروياته، يعني متى يحدث بمروياته، هذا له آداب عند المحدثين. الآن الله يهدي يعني المشتغلين بهذا الفن برواية الإجازات أو السماع، تجده